حديث النبي يقول حديث النبي لا صلاة لمن فرد وذكر خلف الجماعة لا صلاة لمن فرد خلف الجماعة، فهل هذا المنفرد منفرد في الصف أم منفرد في الصلاة؟ والحديث لا صلاة لمن صلى في الصف وحده، وهذا صريح. شاهد لا مقصود الشاهد يعني هو سؤال ظاهر في سورة المقصود الشاهد هل هذا الحديث معناه أي حديث؟ شو لفظه؟ لا صلاة لمنفرد في الصف. هو كان سؤال ايه؟ انا هو لا حد السؤال ان كل سؤال او جواب، ما هو السؤال بالضبط؟ لا الورقه اللي تكتب البارحه ما ادري هل الورقه اللي قراتها هي شو نص الان؟ هل هذا منفرد منفرد في الصف؟ مش هذا بخيف سؤال، اول سؤال اقرا كله. لا صلاه لمنفرد خلف الجماعه. طيب ايش معنى خلف الجماعه؟ ما في حديث خلف الجماعه. أو يريد السؤال بناء على هذا اللفظ الذي استحضره، فإذا كان يريد خصوص هذا اللفظ فالجواب لا نعرفه، إذا كان يريد اللفظ المعروف الذي تقول أنت في الأمس فهذا الجواب معروف. الآن حدد سؤال من عندك أنت، ما هو السؤال؟ سؤال أن المنفرد الذي يصلي هو يريد أن يعرف معنى المنفرد، هل هو المنفرد مثلا الذي مثلا إذا أقيمت الصلاة قاعد يصلي، هل هذا المقصود بالحديث أم المنفرد اللي يصلي خلف الصف منفردا وهو ملتحق بالجماعة؟ طبعا المقصود هو الذي يشارك الجماعة في صلاتهم في نيتهم، ولكنه يفارقهم في صفوفهم، فهو يصلي مع الجماعة قائمة لكن يصلي في الصف وحده، هذا هو المقصود. وهذا سؤال عظيم لأنه ما أحد يتوهم غير هذا المعنى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.